تكسبك الممارسة، تكسبك الممارسة. وش رجح الشيخ؟ رجح الموصول هو صحيح نفى الاضطراب، نفى الاضطراب نعم، رجح يويتشيبان اه؟ وقال لا أدري لماذا أبو حاتم قال صح يويتشيبان وهي مرسل، كأن الشيخ يظهر له يظهر لك أن نتوقع كيف؟ الشيخ هو لم يتكلم على شيء رواه موصول اه نعم موصول غير مرسل نعم الشيخ، لكن أبو حاتم أتى برواية مرسل لما قرينا بك الشيخ شيبان اه نعم لم يظهر تكلم أخيرا لم يظهر لي كلام ثاني مثل لي أتى بك ايه وروى شيبان عن إسحاق عن يكرمة أن أبوك مرسل انه كان رواية أخرى مرسلة هذه الشيخ خلاص قال أنا لما لقيت هذه قال عن شيبان مرسلة أنت غير ذكرها لم تذكرها هذه لم يذكرها الدارقطني الدارقطني لم يذكرها كأنه رواية أخرى ذكرها أبو حاتم الشيخ لما لقى الرواية هذه كأنه ظهر لي الدارقطني لم يذكرها أي نعم لم يذكرها رواية شيبان مرسلة ها؟ لم يذكرها شيخ هل ذكرها؟ حافظ ما ها؟ حافظ لم يذكر شيئا عن طريق شيبان هو معلو الشيخ عزام العلوي شيبان ايه؟ بعد ما قال أبو حاتم أتى بالرواية المرسلة هذه قال كان توجد رواية أخرى عليك ولا جميل لا عندك شاملة الحاجة عندك شاملة بها أوطاف مصلحة تراجعها أبو حاتم لم يذكر سندها لم يذكرها نعم كيف قال معلمي ما علق حتى شيء شرح التعليل العلم ايه العلم ما شو جرح تعليل طبعا سعد حميد ما علق حتى شيء وش طبعا راجعت هذه طبعا سعد حميد العدم العدم ها العدم أنا نقل فقط من طبعا سعد حميد العدم وش العداوي كمل نشأت حلق العلل حلق العلل أنا حلق العلل نعم ابن أبي حاتم مش مقدمنا قدمنا قدمنا أبو يعقوب نشأة نعم. كمال هذا قولي نشأة كمال مش أربعة حمراء أن أبو بكر وهذا أشباه وهذا الصور رواية أخرى شو حتى نفوق من شيء إنه شيء بن عيوس عنه الخلاف كذلك ما زال بنفوق من طلعة نعم إنه شيء بن عنه الخلاف كذلك ابن أبي حاتم أبو حاتم يقول هكذا لكن الحديث الأول الحديث بس الأول انظر السؤال الأول قال ابنه متصل أصح كما رواه شيبان أو مرسل كما روى أبو الأحوص يعني لم فلو كان شيبان أصلا مختلف عليه فيه لصوب الأب أبو حاتم وقال بل رواه عن شيبان جاء عن شيبان مرسلا كذلك قال مرسل أصح كما روى أبو الأحوص وهو الطريق أيضا شيبان وكان الأولى التصويب هنا يعني إذا كان الصواب عن شيبان مرسلا كان يصوب هنا أولى يرجح عن شيبان ايه كان يصوب هنا أولى الشيخ لما الحق لنا الشيخ السابق يعني الشيخ ناصر لما الحق لنا ظهر لك أنه وصح الرواية الأولى بشيبان ايه نعم في حق كلام هذا أنه ظهر لي توقف شيء لم يقف على الطريقة لم يذكر الطريقة ذكر كلام أبي حاتم ذكر كلام أبي حاتم ولم يهدي بشيء يحلق بشيء ذكر هذا مرسل يعني منقطع وهذا أشبه وهذا الصور الشيخ رجح نعم الشيخ رجح بين الرواية على كل حال والله أعلم تفضل الله يجزيك وياك طبعا

بالإدراج، قد يحكم بالإدراج لكن قد لا يحكم كذلك. فإذا يعني إذا كان تتبع الطرق للحديث حتى ينتهى إلى حكم يغلب على الظن هل فيه الإدراج أو لا، لكن بمجرد طريقين ما أظن هو حكم بمجرد طريقين على كلها. لكن المثال صحيح على التسليم، المثال صحيح واضح أنه إدراج في أول المتن. فإذا كنا تتبعنا الطرق ننتهي إلى النتيجة، لكن كون الحديث جاء كله مرفوعا ثم جاء فقال كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفصل، يعني هذا قد يترجح كونه مدرج وقد لا يترجح. نعم. لو أتى بكلام الأئمة أيضا شيخ تنصيص على، لا تنصيص الأئمة انتهى. لو إذا كان نص الأئمة على ذلك الأمر فيه واضح، إذا كان نص في حتى ولو سلمنا بالضرورة الأولى هي من المرفوعة، لكن ليس من هذا من هذا الحديث الذي رواه يعني. قد جاء في صورة المدرج كما هذا الحديث أسماء الوضوء ومن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي عن أبي هريرة حينما جاء عن غيره. جاء عن غيره فهو في صورة المدرج. من هو؟ هذا الحديث طريق أبي هريرة مدرج. اي نعم. غير أبي هريرة ليس مدرجا. لا شيخ الحديث يقول ربما يكون هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من كلام جاء مسلم بعض غير أبي هريرة. أيوه. فهو في صورة المدرجة. صح يعني شيخ مدرج أو شيخ يقصد أنه مدرج من هذا الوجه، وإلا قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. يعني شيخ كونه صح من طريق آخر عن بعض صحابي لا يخرج عن كونه مدرج بعد يعني الصحابي قد يذكر الكلام ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ولا ممكن؟ ممكن. خلاص. إذا فقد يكون قال بكروا بالصلاة يوم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، يمكن هذا. والسبيل إلى ضبطه هو اتبع الطرق. نعم. ثم إن قول أبي هريرة أسبغ قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص. نعم هو عند مسلم. وكحديث عائشة عبد الله بن عمر العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وإلا عقب من النار. نعم. وكحديث وأيضا عند البخاري. ماذا قال المحقق؟ مسلم باب وجوب غسل الجنابة. ها؟ قال رواه مسلم. مسلم والنسائي بن ماجه. وأبو داود. وابن ماجه. كيف عنده؟ موجود رواية عند البخاري وإلا أخذ من الرسول موجود عند البخاري كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم أظن موجود يراجع على كل تراجعه. أيوة راجعه إن شاء الله. نعم. وكحديث عائشة في بدء الوحي حيث أدرج فيه الزهري والتحنف التعبد، وحديث فضال بن عبيد رفعه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحبيب. نعم. إسباب البخاري. لا حديث عبد الله بن عمر قال رواه مسلم ورواه البخاري أيضا. ها؟ أسبغ الوضوء إلى العقاب من النار. إيه. شيخ في البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى إلا جاد بن فاطمة، ثم حبب إليه الخلق، فكان حراء يتحنث وفي رواية يتحنث قال وهو تعبد. هذا التعبد يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. المدرج هو قول الزهري وهو التعبد. من أعاد الحديث باب تعليم الحرص كيف يطلب العظة رفع الصوت الغضب تناول رفع العين فضل الليل جل الفتحة سوى واقف الباطل الثاني ما ذكر متى يصح السماء خروج ما كان يتحول المؤمن من جهة في تعليقات اللي تعملنا ها؟ بلغ ايه كما قلنا ايه ما رفع صوته بالعلم قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وسافرنا وتركنا وقد نصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاثة لم يذكر اسم الوضوء البخاري باب ما رفع عبد الله بن عمر ما فيش اللفظ الذي ذكره مسلم لكن البخاري أخرجه في غير موضع ليس هذا الموضع فقط أخرج من أبي هريرة خلينا عند أبي هريرة خلينا حديث عبد الله بن عمر فيه مواضع أخرى أظن فيها تراجع على كل شيء ما فيش ترقيم حالة طبعا ترقيم ما فيش ترقيم ترقيم للباب فقط حالة أطراف الحديث ما عنده يظهر لي انه غير مخدوم هذا ماشي يظهر لي انه موجود لا لا نراجع ان شاء الله هذه فرع له واصل له وخافي ان شاء الله نفس ايوه اقرا وحديث اشياء من توقف حديث فضال بن عبيد انا زعيم كذلك حديث فضال بن عبيد انه قال انا زعيم ببيتي في روض الجنه حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميم أي الذي يتحمل الإدراج في وسط المتن ولقد ذكر ابن حبان رحمه الله كما أشار للحافظ في النكت نعم هذا إدراج في وسط المتن نعم أروى حديث هشام بن عروة عن ابن الزبير عن أبي عن بشرة ابن صفوان مرفوعة من مسح ذكره انثيه أو رفعه في ليتوضأ أو رفغة فإن عبد بن حميد بن جعفر رواه عن هشام وكذا أبو كامل الجحدري فإن عبد الحميد فإن عبد الحميد بن جعفر رواه عن هشام وكذا أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن هشام كذلك مع كون الأنثيين والرفق إنما هو من قول عروة كما فصله حماد بن زيد وغيره عن هشام وهو الذي رواه جمهور أصحاب يزيد بن زريع عنه ثم جمهور أصحاب السختيان عنه واقتصر 20 من حفاظ أصحاب هشام على المرفوع فقط وممن صرح بأن ذلك قول عروة الدارقطني والخطيب هنا الخطيب قال كما ذكر الحافظ أن عبد الحميد بن جعفر تفرد بهذا بالزيادة بهذه الزيادة من تيها ولفغيه لكن كما قال العراقي لم يتفرد بعبد الحميد بل ذكر أيضا أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام فاستدرك الخطيب العراقي على الخطيب وقال ابن حجر هذا الاستدراك صحيح لكن مع ذلك إنما هو مدرج والذي أدرجه هو أبو كامل كما قال الحافظ لأن جمع رووه عن يزيد بن زريع مفصولا دون ذكر هذا والذي أدرجه كان أبو كامل الجحدري نعم فهي أمثلة لما الإدراج في وسطه أي نعم لكن قد روى الدارقطني ذكره في السنن وذكره أيضا في العلل ذكر مس ذكره في يتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفقه أو أنثيه أو ذكره في يتوضأ نعم وفي زيادة ذكر الدارقطني هنا استدرك الخطيب العراقي في التقييد نعم لا

وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد إلى آخره. فبين أنه من قول الشعبي منفصلا من حديث عبد الله. إيه نعم، هذا الزيادة هذه اسم مرفوع. نعم. نعم. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس عن داود به. قال سألوه الزاد. قوله سألوه. نعم. بدون ذكر وسألوه إلى آخره، لا متصلا ولا منفصلا، ولكن الحكم للإدراج بها مختلف، فبالأول قطع. ولكن الحكم للإدراج بها، والأصل هنا من المحقق أن يضع لا متصل منفصل نقطة نقطة، ولكن الحكم للإدراج بها مختلف، هذا بداية مثلا الكلام. نعم، أن هنا لما تقرأ ولكن الحكم للإدراج بها، الهاء يرجع لماذا؟ ما أول ما يأتيك في الذهن هو الحديث، ما يتعرف بهذا الحديث موجود. لكن المراد هنا الحكم للإدراج بها، يعني في الحالة الأخيرة، في هذه الحالات الثلاثة الحكم للإدراج بها مختلف، يعني معرفة الإدراج. أما الأول فقطعا. يقرأ فبالأول تصريح الصحابي. لا لا، استحالة قول. اقرأ. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس. ولكن الحكم للإدراج بها مختلف، فبالأول قطعا. يعني استحالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا قطعا أنه مضرب. نعم. وبباقيها بحسب غلبة الظن الناقد. لهذا ذكرت أن الطريقين غير كافيين، أن الطريقين غير كافيين، غير كافيين، لابد من يعني بما يغلب على ظن الناقد، فتصريح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا لماذا بتصريح بعض الرواة. أيوة. بل أشار ابن دقيق العيد الاقتراح. طيب انت لا، هنا هذا، لكن الحكم للإدراج بها مختلف. شيخ لعل الرواية لا ما هي هذا. تبه تبه ما هنا، لكن الحكم للإدراج بها احتمل أن الضمير هذا يرجع إلى طريق معرفة الإدراج. كم طريقة من ذكر الطريق؟ ثلاثة. فالأول الحكم بأن هذه مدرجة قطعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقول، لكن كون الصحابي قال لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراوي قال كذا وقال رسول الله كذا، هل هذا كاف للحكم عليه بالإدراج؟ يحتاج إلى غلب الظن وعمل الناقد. ولكن قد يعود أيضا إلى حالات الإدراج في المتن، حالات الإدراج في المتن. فإذا كان الإدراج في أول المتن أو في آخر المتن فهذا قطعي واضح، وهو الأول الذي ذكره في الملحق آخر الخبر، صح؟ وأما إذا كان الإدراج في وسطه أو آخره أو أوله، فالأول نادر والوسط قليل، فهذا بحسب ما يغلب على ظن الناقد، وهذا يظهر أقرب لما سيذكره من كلام ابن أخي العيد. شيخ ذكرت من الأول، هو الذي يفصل هذا في النقد. إيش؟ أن مثل حالة الإدراج، يعني الأول استحالة الناقد يكون جزما وقطعا، إيه؟ والثاني والثالث يكون في حالة بحسب غلبة الظن. إيه؟ هو الذي يفصل الحافظ قال: قلت والحكم على هذا قسم ثالث بالإدراج، يعني الثالث قال بحسب غلبة الظن المحدث الحافظ. أعيد أعيد قرأ. قال والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج. ما هو القسم الثالث؟ يعني بالصبر والتتبع، يعني وذكر بعض الرواة أنه فصله والآخر أنه أخذ. شوف مسألة لا لا قال من أول شيخ ذكر عايد قال و قال والحكم على هذا القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ هو قسمه شيخ الأول قال: وطريق إلى معرفة ذلك وجوه،

للحكم عليه بالإدراج بحسب ما يغلب على ظن الناقل. واضح؟ هذا المقصود. مقصوده هنا. لا هو يتكلم على حكم عام ليس على الأنسية. ليس. لا مش الأمثلة، وإما بها إما يرجع إلى طرق معرفة الإدراج أو على مراتب وصور الإدراج. ممكن يقصد الصور لا يأتي بهذا التعبير، لكن حكم الإدراج بها بالباء بها هذه يدل على هذا الطرق. لو قصد الصور يعني أول أو وسط آخر ما تميجيش في هذا العبارة، تعبير لا يتأتى معها الحكم الإدراجي بها جمعها ما أتفضل. يعني المقصود كونه ذكر الباء يعني يكون طرق في معرفة يعني وليش الباء لا يأتي بمعنى فيه ها؟ لا تنو بالباء عن فيه مش فقط الباء شيء الجملة كلها يعني مثل نفس أتى على لكن وبعد ماذا قال حتى شيء هذا الكلام اللي بعده لابن الدقيق العيد يعني يتعارض مع قوله في الأول فبالأول قطع كأنه يعني يعارض نفسه في الأول حتى كلام ابن الدقيق العيد الذي يشعر أنه أراد أول أو وسط أو آخر حتى هذا الكلام شيخ يتناقض مع قوله فبالأول قطع ليش؟ لأنه كأنه قرر أنه إذا كان في أول المتن يكون لا لا مش هو في الآخر ثم يستدل على ضده لا لا فبالأول قطعا أرجع أنت في بداية المتن أول قسم ذكره ما هو هو الإدراج في الآخر متن أقرأ أرجع آخر متن لا بالآخر ما ليش نفهم كلام السخاوي ليس من حجر كلام السخاوي بداية إذا مدرج بداية بداية لكن الشيخ سمع في نفس الصفحة شيخ في أولها قال وثالثها أكثرها يعني آخر آخر متن وثالثها أكثرها يعني آخر ما. نعم هو الثالث يعني إذا قال الأول يقصد به أول المثل لا شيخ لي الحافظ بن حجر كلام وضع هذه الحالة كأنه شيخ كأن تلميذه سبك كلامه الشيخ يقول وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن سأقرأها سأكتبها هذا نقلناه سأنقله لكم هذا كلام الحجر الذين لا يستاجرون سننقل هذا الكلام لكن الحكم للإدراج بها مختلف حكم الإدراج شيخ لكم يتصدق قال واعلم أن الطريقة لمعرفة الإدراج ها يعني نعنون لهذا كيف نعنون كيف نحكم طرق معرفة الإدراج طرق الحكم على الزيادة بالإدراج ها الأولى كون النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقولها هذا قطع ولا موقف قطعي قطعي طيب الصحابي يصرح بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا هذا قطعي أو ظني أو بما يغلب على الظن على قول ابن حجر شيخ قطعي ها على قول ابن حجر قطعي أنه قطعي لا شك الصحابي يقول أنا قلت كذا لم أسمع قلوا أنت ما أقول والله طيب. الثالث في ثبوت القول هو أمر ظني كيف ظني يعني يدخل يضطرق إلى الظن ثبوت النقل عنه قالوا لما من الذي قال الصحابي يصح السند إلى الصحابي يعني هذا اشتغل يقول كيف يظن هي بخلاف الاستحالة يعني أمر لا صح الإسناد إلى الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقلت أنا كذا مش نقول لا نقطع بال لا نقطع بالإدراج ها نقطع بالإدراج نعم إيه ولا لا شيخ إذا مثل تاني جاب شيخ طارق بن عمد الله خطأي قال فإني سمعت لا لم يقل لم يقل لم يقل لم يقل قال بكروا بالصلاة في يوم الغيبة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يقل لم أسمع ليس كهذا هو قال غلب ظن الناقد أنا جايين واحدة واحدة هنا انتبه هنا انتبه عندنا أمران انتبه